أعمال قلبية عظيمة تعظم فتؤثر في سائر أحوال المخلوق. ولذلك كان الإيمان بداية من القلب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا عظمة هذا الإيمان. بيّن الرسول أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم بعد ذلك ينطق الإنسان بما آمن به بقلبه، ثم تفيض الجوارح بالأعمال الصالحة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل هذه أعمال قلبية، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولذلك قال قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب؟ الذين هم يعرفون بماذا؟ الذين هم في قلوب في صلاتهم خاشعون. والخشوع عمل قلبي، مع أن الصلاة مرئية أمام الناس، أما القلوب المخبتة، القلوب الخاشعة، القلوب الخاضعة، فهذا علمه عند من؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، هؤلاء هم الذين يستحقون الفردوس. أولئك الذين أورثهم رب العالمين رحمته الكاملة العظيمة التي تتجلى في دخول الجنة ورؤية رب العالمين في الجنة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولذلك كان ينبغي علينا من وقت لآخر أن نذكر بأعمال الإيمان، علينا أن نتذكرها لنجدد الإيمان. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة كما يعني شك الراوي. أعلاها لا إله إلا الله، لا يعلو على التوحيد شيء. أعظم الإيمان وركن الإيمان الأعظم هو توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، عمود الخيمة الأساسي. بني الإسلام على 5 شهادة، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من التوحيد، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها أدنى شعب الإيمان، أيوة أدنى شعب الإيمان، أن تميط الأذى عن الطريق. انظر لتعي حقيقة هذا الدين الذي يجمع كل ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، بداية بالتوحيد، نعم، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، أعمال الخير، الصدق، محاربة الكذب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يصل من شعب الإيمان أن تميط الأذى عن الطريق. رأيتم كيف قلنا في بداية الكلام، والله لا تصلح الدنيا بغير الدين، حتى إزاحة الأذى عن الطريق وإماطة الأذى عن الطريق، هذا يعد من شعب الإيمان. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فما بالكم بالموبقات والمنهيات التي حرمها الله، كيف يكون من الإيمان أن نتخلص منها وأن نحاصرها في أضيق نطاق للقضاء عليها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، أن تكون حيا. الحياء صفة موجودة في النفس البشرية، ركزها الله في نفوس البشر، عليكم أن تقوموها. وأن تستثيروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها شعبة من شعب الإيمان، وفي حديث آخر يبين أن الإيمان والحياء قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. تصور أن قضية الحياء قضية عظيمة، أن يستحي الإنسان، يستحي هذا الحياء من الإيمان. نعم، بل الأخطر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان والحياء قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، ويبين أن الإيمان في الجنة، وأن عكس الحياء وهو البذاء من الجفاء، والجفاء في النار. احذر، فإن الحياء من الإيمان، والحياء مع الإيمان قرينين، أو الإيمان مع الحياء قرينان. أما عكس الحياء فهو البذاء، الفحش، إعلان المعاصي، عدم التستر، لا يستحي الإنسان هذا البذاء. ما هو عكس الحياء البذاء والفحش، هذا من الجفاء، والجفاء في النار، يعني أهل الجفاء، وهذه الصفات تودي صاحبها في النار والعياذ بالله. هذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. إذن حينما يقول والحياء شعبة من الإيمان، نعي أنها ليست شعبة هينة، ليست كإماطة الأذى من الطريق، وإنما هي أمر عظيم من أمور الإيمان، وهي أمر قلبي. ولذلك اتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الذي كان على أفضل الأخلاق وأحسنها، وأمرنا بأن نتخذه أسوة وقدوة لنا، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله عنه صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقي وإنك لعلى خلق عظيم. كان الصحابة يصفونه بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. واسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب حينما يتحدث عن حياء النبي صلى الله عليه وسلم، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، كان يؤذى فيستحي صلى الله عليه وسلم، والله لا يستحي من الحق. فإذا معنى ذلك أن صفة النبي أنه كان حيا، فتمثلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. والحياء صفة عجيبة تجعل الإنسان يسارع في الخيرات وينتهي عن المحرمات حتى وإن لم يكن أحد يراه. لماذا؟ لأنه يستحي من خالقه سبحانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن من الناس ناسا يأتون يوم القيامة من هذه الأمة، يأتون يوم القيامة بأمثال الجبال من الحسنات، ومع ذلك هذه الحسنات للأسف لا يعبأ بها، فتصبح وتصير هباء منثورا. فلما سأل ثوبان، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا حتى نتقي صفات هؤلاء، فبين أنهم من المسلمين ومن المؤمنين وممن يصلون معكم ويأتون بأعمال من الحسنات، ولكنهم، هذا هو الأمر الخطير، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لماذا؟ ينظر الإنسان يمينا وشمالا فلا يجد أحدا يراه، فحينئذ يفعل من المعاصي ومن السيئات ما يستطيع أن يفعله، ما يقع تحت يديه من معاصي وسيئات، الناس لا يرونني. إذن أنت حينما يراك الناس الله أكبر تصلي، حينما يراك الناس تتصدق، حينما يراك الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حينما يراك الناس تعمل بالسنن، حينما يراك الناس، ولكن إذا خلوت بمحارم الله حيث لا يكون عليك مطلعا إلا الله سبحانه وتعالى، نجد البعيد يعبئ من السيئات ما يستطيع، فهذا دليل على أن القلب ضعف إيمانه برب العالمين. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولذلك كان قمة الإيمان والإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك مطلع عليه. الله يرى، الله يعلم، الله يسمع، الله يشاهد. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك، يعني لا يغيب، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إياك أن تظن أن هناك شيء يغيب عن الله سبحانه وتعالى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ حينما تزدل عليك الستائر وتغلق عليك غرفتك وتمسك بجهاز من الأجهزة لتفتحه وتشاهد المنكرات المحرمات، لا يطلع عليك أحد، لا يراك أحد، ولكن اعلم بأن الله يرى، اعلم بأن الله يشاهد، اعلم أن الله عليك رقيب. ولذلك الآيات التي كانت تفتتح بها الخطبة كما استمعتم، إن الله كان عليكم رقيبا، ربكم رقيب عليكم، رقابة رب العالمين سبحانه وتعالى. ودائما نضرب المثل، تصور لو أن إنسانا مرتشيا بيرتشي وعلم أن أجهزة المباحث أو الرقابة الإدارية بتسجله ولا شيء من هذا القبيل، هل يستطيع أن يتمم عملية الرشوة؟ مستحيل. لماذا؟ لأنه عارف هو متى يسرق، متى يرتشي، متى يزور. إن علم أن الرقابة، أجهزة الرقابة في الدولة وأجهزة المباحث والشرطة غفلت عنه فيهرب منها فيفعل ما يشاء. لكن لو علم أنه مراقب، حتى لو رجل بيبيع مخدرات أو شيء، وعلم أن المكافحة بتراقبه أو شيء من هذا القبيل، تلاقيه دخل الجامع وبيصلي ويعمل أشياء حتى يبعد عن نفسه ويموه عليهم. لكن لو علم أنه تحت رقابة وفي كاميرات بتصور، مستحيل يرتكب الجريمة، لأنه يرى، يعلم أن هؤلاء يشاهدونه، أنهم يرون أنه تحت رقابة رجال الرقابة والمباحث. طيب ده ممكن الجهاز يعطل، ممكن ينشغل الذي يراقبك، لكن ألا تخيفك مراقبة الرب سبحانه الذي لا يغفل عن شيء على الإطلاق؟ ده ممكن بعد ما ياخدوا معك راقبوك وفعلوا كذا، ممكن محامي يخرجك بعد كده بأي طريقة من الطرق، لكن ماذا تفعل مع رب العالمين؟ رب العالمين ليس كأجهزة الشرطة ولا المباحث ولا المخابرات، رب العالمين هو رب العالمين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. رب العالمين سميع عليم، لا يغيب عنه شيء على الإطلاق، مستحيل. خلايا جسمك هو الذي يدبر أمرها، ما لا تعلمه عن نفسك تحت رقابته، تحت تدبيره سبحانه وتعالى. فحينئذ أنت لا تفعل المعصية في السر أو في الخلاء إلا إن علمت أن لا أحد يراك. فهل ربك كذلك لا يراك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نستحي من الله حق الحياء، قالوا كيف نستحي من الله حق الحياء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلا ستدخل في قبرك في يوم من الأيام مهما عشت، وستحاسب على كل كبيرة وصغيرة. هذا الطعام الذي أكلته من حرام في النهاية سيأكلك الدود وستبقى الذنوب. المال الذي تركته لأولادك أو لورثتك، هذا المال لن تنتفع به، وإنما ستسأل عنه يوم القيامة. هذه الألفاظ التي تنطقون بها، هذه الغيبة، هذه النميمة، هذا اللمز، هذا الهمس، هذه الذنوب، هذا الكلام الذي يقال، السخرية، سوء الظن، كل ذلك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك النبي رب العالمين يقول ومبين لنا أن الأطفال الصغار كان الحكماء يعلمونهم هذه الأمور. انظر إلى لقمان: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، لم يقل يعلمها، يعلمها ده أمر منتهي، يأتي بها الله. ما من الممكن أجهزة الدولة تعلم ولكن لا تستطيع أن تنفذ، لأنك هربت خارج البلاد، ذهبت بجرمك إلى بلدة لا يوجد فيها اتفاقية تعاون رد المجرمين وما شاكل ذلك. ممكن تفر من العدالة الأرضية، من القضاء الأرضي، لكن أين تفر من الله تبارك وتعالى؟ من يستطيع أن يفر من الله؟ من؟ ففروا إلى الله. إذا أررتم أن تفروا من عقاب الله ففروا إلى الله. ولذلك كان يقول النبي، واسمع إلى الفقه الدقيق للعلاقة مع الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائي: أعوذ بك منك، أعوذ بك منك، تعوذ بمعافاة الله من غضب الله وانتقام الله وعقاب الله، تعوذ بالله من الله، لأنه لن يأتيك عقاب إلا من الله. ثق في هذا تماما، حتى ولو عاقبتك السلطة الزمنية في الأرض فهذا بتقدير من الله تعالى، ولا يستطيع أحد أن ينفعك إلا بمشيئة الله وإقدار الله على المنفعة، ولا يستطيع أحد أن يضرك إلا إن شاء رب العالمين. واعلم أن الأمة، اسمع النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم، إن كان الحكيم لقمان يعلم ابنه الصغير هذه المقولة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يا غلام أو يا غليم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله فقط، وإذا استعنت فاستعن بالله وحده. انظر إلى تعليم التوحيد: ثقوا في الله وحده، ايأسوا من البشر ومما في أيدي البشر، فلا يملك البشر ولا المخلوقون شيئا لأحد على الإطلاق، ولا لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. البشر، كل البشر، بل الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام نفسي، الرسول يقول: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الرسول الله يقول له: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لا يستطيع. ولذلك يقول: يا فاطمة، يا بنت محمد، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس، يا عم، اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وهكذا. فهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفهمنا هذه الأمور. وذلك يقول لابن عباس الغلام الصغير: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا أمر مستقر، أمر لا يعتريه النسخ، بل كتب في اللوح المحفوظ منذ أزمنة عديدة مديدة، وجفت الصحف، رفعت الأقلام التي كتبت المقادير وجفت الصحف، فاحفظه أنه لن ينفعك ولن يضرك إلا الله، والله مطلع عليك، فاستحي من ربك سبحانه وتعالى أن يراك متلبسا بجريمة، أن يراك متلبسا بنهي نهاك عنه أو نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، صفة الحياء صفة عجيبة لدرجة أن هذه الصفة يتصف بها رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا. تخيل، يستحي أن ترفع يديك متسللا متبتلا تدعوه وتطلب منه، يستحي أن يرد يديك صفرا، أن يردك خائبا. تصور الكريم. وصفة الحياء في الله ليست كصفتنا، لأن صفات الرب ليست كصفات المخلوقات، ليس كمثلي شيء، لا في ذاتي ولا في أسمائي ولا صفاتي ولا في أفعالي. الحياء حياء بر، حياء كرم، حياء جلال، حياء عظمة سبحانه وتعالى. يستحي، ولكنه لا يستحي من الحق، ولذلك علمك أن تستحي منه سبحانه، وأن تستحي من الخلق أيضا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: استحي من ربك كاستحيائك من رجل عظيم في قبيلتك. أتخيل كده لما تكون واقف أمام رجل عظيم في القبيلة أو في البلد أو في العيلة، هل تستطيع أن تظهر منه؟ بعض الشباب لا يشرب سيجارة أمام كبير العيلة، ده زمان، الآن لا أدري ماذا يفعلون مع كبار العائلة ومع الآباء ومع الأمهات وما شاكل ذلك، لأن الأخلاق تدنت للأسف، والحياء نزع من الكاسرين، وأجهزة الاتصالات الحديثة والشو الإعلامي جعل بعض النساء يظهرن في التلفاز للأسف بوجوه مكشوفة ليتكلمن عن أدق العلاقات بين الرجل والمرأة. أين الحياء؟ الحياء خلق للأسف لو نزع من إنسان نزع منه الإيمان. لماذا وصل الناس إلى هذه الحالة؟ بعض الناس يأتيك على هذه الأجهزة والفيس وغير ذلك، مثلا أنا لم أشاهد ولكن سمعت، بيرقص هو وولاده وعيلة فرفوشة وعيلة كذا وعيلة كذا، يعلمنا كل ده من أجل أن يأخذ مش عارف لايكات ويأخذ كذا، عشان بياخدوا في اليوتيوب فلوس على هذا الأمر. كيف تدنت الأخلاق في البيئة المسلمة وانحطت في كسرة كاسرة من بيوت المسلمين إلى هذه الدرجة؟ يأتي الإنسان من أجل أن يعمل شيء إعلامي أو شيء من هذا القبيل، فيعري امرأته أو يعري نفسه أو يعري أبنائه أو بناته من أجل أن يكسب مالا. هذا المال لن ينفعك، للأسف لن ينفعك، وإنما كما قلنا ستوضع في قبرك. أذكر الموت والبلة. استحي من الله حق الحياء، فاحفظ الرأس وما وعى، احفظ البطن وما حوى. اتق الله في نفسك، اتق الله في بناتك، اتق الله في أولادك. البنت والمرأة تتق الله في نفسها، في شرفها، في كرامتها. لابد وأن تكون المرأة مكرمة كما شاء الله لها سبحانه وتعالى. هذا الذي فرض على المرأة وسمي بالحجاب أو الملابس الشرعية، هذه ملابس إن تعرضت منها المرأة عرضت نفسها لغضب الجبار سبحانه وتعالى. فكيف تسمح لنفسك ولبناتك ولأبنائك من بعدك ألا يكونوا صالحين حينما تموت؟ الغرض من تربية الأبناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تترك ولدا صالحا يدعو لك. ولد صالح يدعو، ولد أو بنت صالحة تدعو لك. فإن لم يكونوا صالحين، حتى وإن حصلوا أو حصلنا أموالا كثيرة أو مراكز ومناصب في الدنيا، ولكن ولم يكن صالحين أو صالحات، فماذا سينفعك إن كانت فلذة كبدك تدخل النار، ابنتك تدخل النار، حتى ولو حصلت في الدنيا مناصب